لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب أحب الدين إلى الله أدومه. باب أحب الدين إلى الله أدومه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تمل، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. قال البخاري رحمه الله باب أحب الدين إلى الله أدومه. طيب، ما شاهد هذه الترجمة؟ الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه، أي داوم عليه صاحبه. وله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال في لفظ يعني آخر قال أحب الدين إلى الله أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذا هو الشاهد للترجمة، باب أحب الدين إلى الله أدومه. الله يحب العمل الدائم ولو كان قليلا. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني ركعتان كل ليلة أفضل من يعني 10 ركعات كل شهر. لماذا؟ لأن هذا كل يوم هيدا. طب حد يقول أيوة عشان دول 10 ودول هيبقوا 60. لا، هنقول هيصلي 60 ركعة في ليلة، 60 ركعة في ليلة، وكل يوم بيصلي ركعتين، ركعتين كل يوم أفضل من 60 ركعة في ليلة، مع إن دول 60 ودول 60. لا، لكن دول مفهومش 60، مفهومش مداومة، فعل وانقطع، فعل ليلة وخلاص انقطع. زي كتير من الناس ليلة القدر، يجي ليلة القدر المسجد ويقعد في المسجد ونحو ذلك، وبعدين ما يصليش بعد كده. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لماذا؟ لأن وجود العمل بشكل دائم علامة على استقرار حال العبد واستقرار الحالة الإيمانية والنفسية والسلوكية عند العبد، بخلاف اللي هو يجي في ليلة يروح خابط له 20 ركعة وبعد كده ممكن ما يصليش خالص. لا، هذا في الحقيقة يعبر عن خلل، وأحوالهم كده في الغالب في خلل إيماني عنده. طيب، ما شاهد هذا الحديث وهذا التبويب؟ لكن قبل ما يعني أذكر الشاهد يعني أفصل شيئا من ما جاء في الحديث، وهو قول عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة قال من هذه، يعني بعد ما خرجت المرأة يعني من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. عائشة رضي الله عنها تقول له دي فلانة يا رسول الله، ودي أختي ما شاء الله عليها صالحة وصوامة وقوامة وكذا وكذا، وقعدت تذكر له من صلاتها أعمال يعني عظيمة جدا. قال مه يعني هذه اللفظة لفظة اعتراض. مه عليكم بما تطيقون، يعني يا عائشة لا تغتري بهذا. هذه الأخت التي يعني تثنين عليها ربما صلت يعني في الليل مثلا المرة الليلة اللي فاتت ولا حاجة، صلت طول الليل بس ممكن تعجز بعد كده. فنفسي نقول لها مه عليكم بما تطيقون، ما تصليش ليلة كاملة طول الليل وتيجي تاني يوم ما تصليش ولا ركعة. قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني انه انتوا عليكم بما تطيقون، يعني انتوا ممكن البعض احيانا يستقل يقول ايه ما ركعتين كل يوم، هو ده اللي بتطيقه؟ ربنا يحب ذلك، والله لا يمل حتى تملوا. انتوا بقى انتوا اللي تنقطعوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يحب المداومه، يحب المداومه. وزيك سبحان الله، المداومه في كل شيء ايجابيه، في كل شيء، حتى مش في العبادات، حتى في اعمال الدنيا المداومه ايجابيه وجدية ونظام. ولذلك في كل شيء في مدومة وفي ترتيب تجد فيه نجاح سبحان الله. يعني أنا أذكر مثلا في فترة زمنية ما يعني كان عندنا درس يوم الجمعة الفضل لله وحده. هذا الدرس من فضل الله سبحانه وتعالى كان يأتي في يوم من أشق الأيام على الناس من الجهة الاجتماعية اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة عادة يعني الناس في الناحية الاجتماعية بتبقى فيه أوسع شوية، الزيارات العائلية ونكذا ونحو ذلك. فكان هذا يعني يضغط أحيانا على الواحد يعني، وخصوصا أنني كنت أنشغل في هذا الدرس تحديدا، كانت درس يعني يستغرق يعني وقت في تحضيره، هو كانت حاشية كنت أكتبها على كتاب منار السبيل، فكنت أعدها طوال الأسبوع، ويوم الجمعة يعني أنتهي منها وأطبعها أكتبها وأطبعها، ويعود أولادي وهم صغار، نسأل الله أن يهدي أولاد المسلمين جميعا، وهم الصغار كانوا يقعدوا جنبي ونقعد نعمل الملازم اللي هنوزعها على الإخوة، 100 ملزمة 150 ملزمة، نقعد ندبسها بعد ما طبعناها ونعملها ملازم، وبعدين نيجي الدرس نخليه الدرس المغرب أو العشاء حسب الوقت، ويعني توزع الله. كان هذا الدرس من فضل الله سبحانه وتعالى من أفضل الدروس في حياة الواحد يعني. لماذا؟ لأني على ما أذكر ما انقطعت عن هذا الدرس يوما إلا لعذر قاهر، وذا كان من أنجح الدروس. لماذا؟ الدوام، المدومة. تعالى بقى بعض الدروس أحيانا لما تنقطع أنت كداعي مرة واثنين وثلاثة مثلا كده، كل شهر منقطع لك مرة اثنين، تجد أثر على طول. حتى الدرس حتى بتاع اليومين دول بتاع البث المباشر والحاجات دي، تيجي تنقطع يوم تجد الدرس اللي بعده يتأثر. فالمداومة في كل شيء إيجابية. نعم. طيب ما يعني مناسبة الحديث والتبويب لكتاب الإيمان؟ المناسبة كما يعني يقول العلماء في ذلك إن البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يرد أيضا على المرجئة في أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمل دينا، سمى العمل دينا وإيمانا، والشاهد في الحديث قال قالت عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحب، كان أحب الدين العمل يعني. فسمت عائشة العمل سمته دينا، وهو صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها. فالشاهد أن الأعمال من الإيمان وتدخل في مسمى الإيمان. وفي الحديث أيضا فضل المداومة كما أشرنا، وفي الحديث أيضا أن السنة القصد، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم القصد. القصد يعني ماذا؟ الوسطية. القصد يعني الوسطية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا يعني وسط. وأيضا في الحديث فائدة يعني على الهامش كذا احنا يذكرها العلماء، يعني لا يلزم إذن الزوج في زيارة المرأة للمرأة إن كان لا يكره. يعني الزوج خلص يعني يعطي زوجته تصريح في النهاية يعني، فالمرأة مثلا جاءت زورها اللي هي يعني صاحبتها أو نحو ذلك، إن كان الزوج تعلم أنه لا يكره لا بأس. طب فين الدليل أو الشاهد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه، يبقى ما كانش عارف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بنقول في الحقيقة بقى مع زماننا اللي احنا فيه ده وتفريط كثير من يعني النساء في حق الأزواج، نقول الإذن أفضل بلا شك، الإذن أفضل، وخصوصا في هذا الزمان، لأن تقديرات كثير من النساء لبعض الصاحبات وكذا يكون فيها نظر في الحقيقة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب زيادة الإيمان ونقصانه، باب زيادة الإيمان ونقصانه، يعني هذا التبويب يعني تبويب البخاري. نعم. قال المختصر رحمه الله تعالى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. هذا الحديث، وأورد المصنف حديثين في هذا الباب، هذا الحديث وبعده حديث عمر بوب لهما باب زيادة الإيمان. طيب حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير إلى آخر الحديث، أين الشاهد لهذا التبويب باب زيادة الإيمان ونقصانه؟ الشاهد في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة. البرة أصغر من الشعيرة، حبة الشعير بتبقى طويلة شوي، حبة البر بتبقى أصغر شوي. ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. الذرة في كلام العرب يعني النملة. النبي صلى الله عليه وسلم إدى ثلاث أوصاف، اللي هيطلع من النار حتى لو كان في قلبه وزن شعير، هيطلع من النار لو كان في قلبه وزن برة، هيطلع من النار لو كان في قلبه وزن ذرة. يبقى الثلاث أحوال دول دليل على ماذا؟ على إن الإيمان يزيد وينقص، بدليل إن كلهم مش زي بعض. أبو أبو أبو أبو ذرة مش زي أبو حبة، وأبو حبة مش زي أبو شعيرة. فإذا فالإيمان يزيد وينقص، وهذا دليل على ذلك. وفيه رد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال لا تزيد وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وفيه أيضا يعني فائدة أخرى، وهي أن الإيمان زيادته ونقصانه أيضا يتعلق بأعمال القلب وليس أعمال الجوارح فقط، لا، وأعمال القلب كمان، الشاهد طفين في الحديث، فين الشاهد بقى في الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي قلبه، يعني مش أعمال حتى جوارح، ما قالش مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من عنده بعض الصلوات بعض الزكوات، لا، قال في قلبه، دليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وأن الاعتقادات وعمل القلب من الإيمان. نعم. وفي الحديث دليل كذلك على الرد على الخوارج الذين قالوا بأن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، لا، ده اللي هو أبو شعرة وأبو شعيرة وأبو برة وأبو مش عارف زرة، ده أكيد ده يعني مرتكب كبائر لما شبع، ده ما عندوش حاجة خالص غير مجرد إيه؟ عمل قلبي، عنده إيمان، ومش إيمان كمان إيه؟ لا، ده إيمان قد الزرة. بس المهم إن أصل كل عمل من أعمال القلوب موجود، مع طبعا النطق بالشهادتين ونطق القلب بالتوحيد لا إله إلا الله. ثم قال عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. حاجة آخر إجرام والله. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وقائم بعرفة يوم جمعة. فاليهودي هذا منافق مجرم مع كفره كذلك، بيقول لعمر ده انتوا عندكم آية لو نزلت عندنا كنا عملنا اليوم ده عيد. الله، يعني انت شايف ان الآية دي حاجة عظيمة، طب ما تؤمن بها. لكن هؤلاء هم اليهود والعياذ بالله، ويعني فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، نعوذ بالله. فهذا الحديث فيه كلام اليهودي لعمر، وكيف أن عمر رضي الله عنه رد عليه وقال قد عرفنا ذلك اليوم، أي احنا عارفين ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة، يوم جمعة. فالشاهد يعني ماذا أخونا هنا للباب، قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، الشاهد هو الآية في الباب، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم مقتضى المفهوم أن الدين قد تم، أن الدين قد تم، فهو لا يزال في إيش؟ في زيادة إلى أن تم. يعني الأدب ما نقولش إذا كان في نقص وبعدين تم، لا، لا يزال في زيادة إلى أن تم. ما هو الأحكام والتشريعات آخر يوم في الدين مش زي أول يوم، فالدين لا يزال في زيادة. طيب الناس اللي بيقبلوا هذه الزيادات كل ما تيجي بيحصل لهم إيه؟ زيادة في الإيمان، وزيادة في ماذا؟ في الكم والكيف. في الكم والكيف، يعني في الكم والكيف، يعني زيادة في كمية الإيمان في قلوبهم، لأنه كل ما يجي له حكم شرعي من الله أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدق به، يوم الكم في قلبه بإيه؟ الإيمان يزيد. والكيف، كل ما هو يؤمن كل ما مستوى الإيمان عنده هو كيفا يزيد، يبقى كما وكيفا، اعتقادات وأعمال، اعتقادات وأعمال. فهذا هو الشاهد يعني لقوله باب زيادة الإيمان ونقصانه. وفي الحديث يعني حديث عمر هذا من يعني الفوائد أن عمر رضي الله عنه يبين أن الأعياد توقيفية من خلال جوابه، من خلال الجواب. اليهودي بيقول له لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لأن هم أي حاجة عملوها عيد بمزاجهم، هم أهل بدع. أما عمر قال قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. الشاهد فين؟ أن عمر ما قال له إحنا هنتخذ عيد بقى مثلا، لا، لأن الأعياد توقيفية، خلاص الأعياد توقيف معروف، عيد الفطر، عيد الأضحى، ولذلك لا يجوز لأحد أن يستحدث أعيادا ويضيفها في الإسلام. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.